أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 67 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور. نحن فيه مع سورة البلد، تناولنا سورة البلد أكثر من مرة، ولكن بقي لنا عدد من التفاسير التي نحبها ولا نريد أن نغفل عنها. نتمم القول عنها إن شاء الله تعالى في صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه رحمة الله. قال: سورة البلد مكية وآياتها 20. قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، أقسم سبحانه بالبلد الحرام وهو مكة لشرفها وحرمتها، وحرمتها بالبيت المعظم، على أن الإنسان خلق مبتلى بالعمل، يكابد في المشاق ويعاني الشدائد، فلا بد له من العزم والجلد. وجواب القسم قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، والمقصود تسليته صلى الله عليه وسلم. وأنت حل، أي وأنت حلال به، أي في حل مما تصنع فيه في سبيل الله. تقتل إن شئت من أشرك بالله وأبى إلا المحادة والمشاقة، وتدع قتله إن شئت. وقد حرم الله مكة يوم خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، ولم يحلها إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار يوم الفتح، ولن تحل لأحد بعده. يقال: هو حل وحلال، وهو حرم وحرام، وهو محل وهو محل وهو محرم. وفي هذه الجملة المعترضة بين القسم وجوابه بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بفتح مكة على يديه وحلها له في القتال، وأن عاقبة الاحتمال الفتح والظفر، وقد أنجز الله ذلك يوم الفتح. ووالد وما ولد، ثم أقسم سبحانه وتعالى بآدم عليه السلام وما تناسل منه، لأنهم أعجب خلق الله على وجه الأرض، لما ركز فيهم من العقل والإدراك وقوة النطق والبيان وكسب العلوم بالاجتهاد. قد استخلف الله تعالى آدم أبا البشر، استخلف الله تعالى آدم أبا للبشر في الأرض، وأمر الملائكة بالسجود له تكريمة له، وقيل هو قسم بآدم والصالحين من سلالته، وقيل بإبراهيم وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب ومشقة من مكابدة الهموم والشدائد في الدنيا، لا فرق في ذلك بين الصالحين وغير الصالحين، ولا بين أن تكون المشاق والمتاعب في خير أو شر، فالأنبياء والعباد والمجاهدون في سبيل الله في كبد في الدنيا ولهم النعيم في الآخرة، والجاحدون للنبوة والحاقدون والمفسدون في الأرض في كبد الدنيا ولهم وراء ذلك كبد في الآخرة، والكبد هو المشقة من المكابدة للشيء، وهي تحمل المشاقة في فعله، وأصله من كبد الرجل من باب طربة فهو أكبد إذا وجعته كبده، ثم استعمل في كل تعب ومشقة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب ذلك الإنسان الذي كان يكابد منه الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكابد، وهو على ما قيل الوليد بن المغيرة، أن لن يقدر على الانتقام منه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أي مفاخرا مباهيا، أهلكت مالا لبدا، أنفقت مالا كثيرا، يرد كثرة ما أنفقه، يرد أكثر كثرة ما أنفقه فيما كانوا يعدونه في الجاهلية مكارم أو في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقال مال اللبد أي كثير لا يخاف فناؤه، كثير لا يخاف فناؤه، أو كثير لا يخاف فناؤه، هي لا يخاف فناؤه، كأنه التبلد بعضه على بعض، التبد بعضه على بعض والتصق من تلبد الشيء إذا اجتمع. أيحسب أن لم يره أحد؟ واضحة. ألم نجعل له عينين؟ ولسانا وشفتين؟ وهديناه النجدين؟ أي بينا له طريقي الخير والشر، وهو كقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أو ألهمناه التمييز بينهما ثم وهبناه الاختيار لأيهما. والنجد الطريق المرتفع، وجمعه نجود، ومنه سميت نجد لارتفاعها عن انخفاض تهامة. ووصف طريق الشر بالمرتفع، أو إما على سبيل التغليب، وقيل النجدان الثديان، وهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه، فلا اقتحم العقبة، أي فلا اكتسب ذلك الإنسان بماله الكثير الأعمال العظيمة التي لها عند الله رفعة ومنزلة، وهي فك رقبة أو إطعام يتيم أو مسكين، بدل إنفاقها رياء وسمعة فيما لا يعتد به من الأعمال، أو في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بالله. فلاقتحم، الاقتحام في الأصل الدخول في الشيء بسرعة وشدة من غير رؤية، يقال قحم في الأمر قحوما من باب نصر، رمى بنفسه فيه من غير روية. والعقبة في الأصل الطريق الوعر في الجبل، استعيرت للأعمال المذكورة لصعوبتها على النفوس، واقتحامها فعلها وتحصيلها والدخول فيها، وقيل العقبة النار أو جبل فيها واقتحامها، واقتحامها مجاوزتها بمجاهدة النفس في طاعة الله في الدنيا، أو هي الصراط على متن جهنم واقتحامها المرور والجواز عليه بسرعة، أي فلا فعل ما ينجو به ويجوز بسببه العقبة الكؤود يوم القيامة. وما أدراك ما العقبة؟ أي أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة؟ فك رقبة، أي هو أي اقتحامها اعتاق رقبة وتخليصها من إسار الرق والعبودية، والفك تخليص الشيء من الشيء. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة، مصدر ميمي بمعنى السغب، يقال سغب الرجل سغب الرجل كفرح ونصر إذا جاع، ووصف اليوم بذلك على حد نهاره صائم. ووصف اليوم بذلك على حد نهاره الصائم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة، أي قرابة، مصدر ميمي من قرب في النسب، يقال فلان ذو قرابتي وذو مقربتي بمعنى أن نسبي يتصل بنسبه. أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة، أي حاجة وافتقار شديد، مصدر ميمي من ترب الرجل، من باب طربة، إذا افتقر كأنه لصق بالتراب من الفقر وليس له مأوى سوى التراب. وأما أترب فمعناه استغنى، أتربى فمعناه استغنى، كأنه صار له مال كالتراب في الكثرة كما قيل في أثرى. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا عطف على اقتحم المنفي، فلاقتحم، فكأنه قيل فلاقتحم ولا آمن، فتكون لا مكررة في المعنى. وتواصوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، تواصوا بالمرحمة أي بالرحم على عباده تعالى، أو بالرحمة. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك الموصوفون بهذه الصفات الجليلة أصحاب الميمنة، والذين كفروا أصحاب الميمنة أي من جهة اليمين، جهة اليمين التي فيها السعداء، أو جهة الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. والذين كفروا هم أصحاب المشأمة، كفروا بآياتنا، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي جهة الشمال التي فيها الأشقياء، أو جهة الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم، عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة مغلقة أبوابها عليهم تشديدا في عذابه، وقرئ بالواو موصدة، من أصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته، والاسم فيهما الإصاد والوصاد، والمراد أنه لا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها أبدا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وإلى أضواء البيان للشنقيطي فيما يبدو خدناها قبل كده. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي. غير متأكد إذا كنا أخذناه أو لم نأخذه. إذا لم أجد ردا قال رحمه الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. تقدم الكلام على هذه اللام وهل هي لنفي القسم أو لتأكيده، وذلك عند قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، إلا أنها هنا ليست للنفي، لأن الله تعالى قد أقسم بهذا البلد في موضع آخر، وفي هو في قوله تعالى: والتين والزيتون. وطول سنين وهذا البلد الأمين، لأن هذا البلد مراد به مكة إجماعا لقوله تعالى بعده: وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم حل، أي حال أو حلال بهذا البلد أي مكة. وقد ذكر القرطبي وغيره نظائرها من القرآن، والشعر العربي مما لا يدل على نفي كقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، مع أن المراد ما منعك من السجود، كقول الشاعر: ما منعك ألا، قول الشاعر: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة، وكاد صميم القلب لا يتقطع، أي وكاد صميم القلب يتقطع. وقد بحثها الشيخ رحمة الله علينا وعليه بحثا مطولا في دفع إيهام الاضطراب، قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، حل بمعنى حال، والفعل المضعف يأتي مضارعه من باب نصر وضرب، فإن كان متعديا كان من باب نصر. تقول: حل العقدة يحلها بالضم، وتقول: حل بالمكان يحل بالكسر إذا أقام فيه، والإحلال دون الإحرام. وقد اختلف في المراد بحل، هل هو من الإحلال بالمكان أو هو من التحلل ضد الإحرام، فأكثر المفسرين أنه من الإحلال ضد الإحرام، واختلفوا في المراد بالإحلال هذا، فقيل هو إحلال مكة له في عام الفتح، ولم تحل لأحد من أحد قبله، ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. وقيل حل أي حلال له ما يفعل بمكة غير آثم، بينما هم آثمون بفعلهم. وقيل حل أي أن المشركين معظمون هذا البلد، أي أن المشركين معظمون هذا البلد وحرمته في نفوسهم، ونقول وحرمته في نفوسهم، ولكنهم مستحلون إيذاءك وإخراجك. وذكر أبو حيان أنه من الحلول والبقاء والسكن، أي وأنت حال بها. وعلى الأول يكون إخبارا عن المستقبل ووعدا بالفتح، وأنها تحل له بعد أن كانت حراما، فيقاتل أهلها وينتصر عليهم، أو أنه تسلية له، أن الله عالم بما يفعلون به، وسينصره عليهم. وعلى الثاني يكون تأكيدا لشرف مكة، إذ هي أولا فيها بيت الله وهو شرف عظيم، ثم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حال فيها بين أهلها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الثاني هو الراجح، وإن كان أقل قائلا، وذلك لقراء من نفس السورة ومن غيرها من القرآن الكريم، منها أن حلوله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد له شأن عظيم فعلا، وأهمه أن الله رافع عنهم العذاب لوجوده فيهم، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. فكأنه تعالى يقول: وهذا البلد الأمين من العذاب، وهؤلاء الآمنون من العذاب بفضل وجودك فيهم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم بحلوله فيها بين أظهرهم يلاقي من المشاق ويصبر عليها، وفيه أروع المثل للصبر على المشاق في الدعوة، فقد آذوه كل الإذاء حتى وضعوا سل الجزور عليه وهو يصلي عند الكعبة وهو يصبر عليهم، وآذوه في عودته من الطائف وجاءه ملك الجبال نصرة له فأبى وصبر ودعا لهم، ومنعوه الدخول إلى بلده مسقط رأسه فصبر ولم يدعو عليهم ورضي الدخول في جوار رجل مشرك. وهذا هو المناسب لقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا من أعظمه. فإذا كان كل إنسان يكابد في حياته أيا كان هو ولأي غرض كان، فمكابدتك تلك جديرة بالتقدير والإعظام حتى يقسم بها، والله تعالى أعلم. ووالد وما ولد، قيل الوالد هو آدم، وما ولد قيل ما نافية وقيل مصدرية، فعلى أنها نافية أي وكل عظيم لم يولد له، وعلى المصدرية أي بمعنى الولادة من تخليص نفس من نفس وما يسبق ذلك من تلقيح وحمل ونمو الجنين وتفصيله وتخليقه وتسهيل ولادته. وقيل ووالد وما ولد، كل والد مولود من حيوان وإنسان. وقد رجح بعض العلماء أن الوالد هو آدم وما ولد ذريته، لأنه المناسب مع هذا البلد لأنها أم القرى وهو أبو البشر، فكأنه أقسم بأصول الموجودات وفروعها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، تقدم بيانه عند قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح من ربك كدحا فملاقيه، هذا كلامه يعني على أنه سبقت سورة الانشقاق هذه السورة، ولعلنا نصل إليها إن شاء الله تعالى. وقد بينا معناها فيما سبق ذكره من تفسير الكثيرة التي تناولناها في اللقاءات الماضية. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ واضح. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ لم يبين أيراه أحد؟ ومن الذي يراه؟ ومعلوم أنه سبحانه وتعالى يراه، ولكن جاء الجواب مقرونا بالدليل والإحصاء في قوله تعالى بعده ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، لأن من جعل للإنسان عينين يبصر بهما ويعلم منه خائنة الأعين، ولسانا ينطق به ويحصي عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهداه الطريق طريق البذل وطريق الإمساك. وإذا كان الأمر كذلك فلن ينفق درهما إلا وهو سبحانه وتعالى يعلمه. يقول أهلكت مالا لبدا، يحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ أدخل هذه الآيات فيما ذكره في تفسير الآية السابقة. فلاقتحم العقبة، قد بين المراد بالعقبة فيما بعد بقوله وما أدراك ما العقبة، ثم ذكر تفصيلها. وقد ذكر أن كل ما جاء بصيغة وما أدراك فقد جاء تفصيله بعده كقوله تعالى القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وما بعدها، وكذا عند قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وفي تفسير العقبة بالمذكورات فك الرقبة، فك الرقبة أو قل فك رقبة بلغة القرآن، وإطعام اليتيم والمسكين، وتوجيه إلى ضرورة الإنفاق حقا لا ما يدعيه الإنسان بدون حقيقة في قوله أهلكت مال اللبدة. أما فك الرقبة فإنه الإسهام في عتق الرقيق والاستقلال في عتقها، يعبر عنه بفك النسمة. وهذا العنصر من العمل بالغ الأهمية، حيث قدم في سلم الاقتحام قدم في سلم الاقتحام لتلك العقبة. وقد جاءت السنة ببيان فضل هذا العمل، حتى أصبح عتق الرقيق أو فك النسمة يعادل به عتق المعتق من النار، كل عضو بعضو. وفيه نصوص عديدة ساقها ابن كثير، وفي هذا إشعار بحقيقة موقف الإسلام من الرق، ومدى حرصه وتطلعه إلى تحرير الرقاب. فها هو هنا يجعل عتق الرقبة سلم اقتحام العقبة، وجعله عتقا للمعتق من النار، كل عضو بعضو. ومعلوم أن كل مسلم يسعى لذلك، وجعله كفارة لكل يمين وللظهار بين الزوجين، كفارة القتل الخطأ، كل ذلك نوافذ إطلاق الأسارة. فك الرقاب في الوقت الذي لم يفتح للاسترقاق إلا باب واحد هو الأسر في القتال، لم يفتح للاسترقاق إلا باب واحد هو الأسر في القتال مع المشركين لا غير، وهو مما سبق تنبيها عليه ردا على المستشرقين ومن تأثر بهم في ادعائهم على الإسلام أنه متعطش لاسترقاق الأحرار. تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الكلام في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، وشبهة العتق والرق مردود عليها في كتاب سماحة الإسلام. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي شدة وجوع. والساغب الجائع، قال القرطبي وأنشد أبو عبيدة فلو كنت جارا يا ابن قيس لعاصمي لما بت شبعانا وجارك ساغبا. فلو كنت جارا يا ابن قيس لعاصمي لما بت شبعانا وجارك ساغبا، أي لو كنت جارا بحق، تعني بحق الجار، لما حدث لجارك هذا. وهذا القيد لحال الإطعام دليل على قوة الإيمان بالجزاء وتقديم ما عند الله على ما في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على ما تقدم من أن الضمير في حبه أنه للطعام، وهذا غالب في حالات الشدة والمسغبة، وقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهي أعلى منازل الفضيلة في الإطعام. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، فاليتيم من حرم أبويه أو أحدهما. وقد خصصوا في اللغة يتيم الحيوان من فقد الأم، وفي الطيور من فقد الأبوين، وفي الإنسان من فقد الأب. ذا مقربة أي قرابة، خص به لأن الإطعام في حقه أفضل وأولى من غيره. وفيه الحديث أن الصدقة على الغريب صدقة، وعلى القريب صلة وصدقة، صدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة فقط. والأحاديث في الإحسان إلى اليتيم متضافرة، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذين أو كهاتين، أي السبابة التي تليها، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قيل المسكين من السكون وقلة الحركة، والمتربة اللصوق بالتراب. قد اختلف في التفريق بين المسكين والفقير أيهما أشد احتياجا وما حد كل منهما، فاتفقوا أولا على أنه إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، وإذا ذكر أحدهما فقط فيشمل الثاني معه، ويكون الحكم جامعا لهما كما هو هنا، فالإطعام يشمل الاثنين معا، وإذا اجتمع فرق بينهما بالتعريف، فالمسكين المسكين ويقول كما تقدم، يعني أراد أن يقول من السكون وقلة الحركة، والفقير مأخوذ من الفقرة وهي الحفرة تحفر للنخلة ونحوها للغرس، فكأنه نزل إلى حفرة لم يخرج منها، وقيل من فقار الظهر، وإذا أخذت فقار منها عجز عن الحركة، فقيل على هذا الفقير أشد حاجة، ويرجحه ما جاء في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع وجود سفينة لهم يتسببون عليها للمعيشة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لمالك. وقد قالوا في تعريف كل منهما: المسكين من يجد أقل ما يكفيه، والفقير من لا يجد شيئا. الله تعالى أعلم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هذا قيد في اقتحام العقبة بتلك الأعمال من عتق أو إطعام، لأن عمل غير المؤمن لا يجعله يقتحم العقبة يوم القيامة لإحباط عمله ولاستيفائه إياه في الدنيا. وثم هنا للترتيب الذكري للزمني، لأن الإيمان مشروط وجوده عند العمل أو قبله. وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان شروط قبول العمل وصحته عند سورة الإسراء في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، كقوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لأن الإيمان هو العمل الأساسي في حمل العبد على عمل الخير يبتغي به الثواب، وخاصة الإنفاق في سبيل الله، لأنه بذل بدون عوض عاجل. وقد بحث العلماء موضوع عمل الكافر الذي عمله حال كفره ثم أسلم، هل ينتفع به بعد إسلامه أم لا؟ والراجح أنه ينتفع به، كما ذكر القرطبي أن حكيم بن حزام بعدما أسلم قال: يا رسول الله، إن كنا نتحنث بأعمال في الجاهلية، فهل لنا منها شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من الخير. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب ويحمل على إبله لله، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومفهومه أنه لو قالها، أي لو أسلم فقالها، كان ينفعه. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، تتمة لصفاتهم، والصبر عام على الطاعة وعن المعصية، والمرحمة زيادة في الرحمة، والحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، وذكر المرحمة هنا يتناسب مع العطف على الرقيق والمسكين واليتيم. والله تعالى أعلم. قال: أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة، يعني أهل اليمين ممن يأخذون كتابهم بيمينهم أو بأيمانهم، الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة على العكس من الأول، هم أصحاب الشمال والعياذ بالله، أصحاب الشؤم، عليهم نار مؤصدة مغلقة مطبقة محكمة الإغلاق. أخذنا ظلال القرآن، نعم، يقول في أول تفسيره رحمه الله سورة البلد مكية وآياتها 20، تضم هذه السورة الصغيرة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني ذات الإيحاءات الدافعة واللمسات الموحية، حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغير في غير القرآن الكريم وأسلوبه الفريد في التوقيع على أوتار القلب البشري بمثل هذه اللمسات السريعة العميقة. تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظيم على حقيقة في حياة الإنسان ثابتة، لا أقسم بهذا البلد وأن تحل من بهذا البلد ووالدي وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. والبلد هو مكة بيت الله الحرام، أول بيت وضع للناس في الأرض ليكون مثابة لهم وأمنا. ويضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم وعداواتهم ويلتقون فيه مسالمين حراما بعضهم على بعض، كما أن البيت وشجره وطيره وكل حي فيه حرام، ثم هو بيت إبراهيم والد إسماعيل أبي العرب والمسلمين أجمعين. وأنت حل بهذا البلد، يكرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيذكره ويذكر حله بهذا البلد وإقامته بوصفها ملابسة تزيد هذا البلد حرمة وتزيده شرفا وتزيده عظمة، وهي إماءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام. والمشركون يستحلون حرمة البيت فيؤذون النبي والمسلمين فيه، والبيت الكريم يزيده كرما أن النبي صلى الله عليه وسلم حل فيه مقيم. وحين يقسم الله سبحانه بالبلد والمقيم فيه فإنه يخلع عليه عظمة وحرمة فوق حرمته، فيبدو موقف المشركين الذين يدعون أنه سدنة البيت وأبناء إسماعيل وعلى ملة إبراهيم موقفا منكرا قبيحا من جميع الوجوه. ووالد وما ولد، لعل هذا المعنى يرشح الاعتبار، ووالد وما ولد إشارة خاصة إلى إبراهيم أو إلى إسماعيل عليهما السلام، وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والنبي المقيم به وبانيه الأول وما ولد. وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن يكون المقصود هو والد وما ولد إطلاقا، وأن تكون هذه الإشارة إلى طبيعة النشأة الإنسانية واعتمادها على التوالد تمهيدا للحديث عن حقيقة الإنسان التي هي مادة السورة الأساسية. وللأستاذ الشيخ محمد عبده في هذا الموضع في تفسيره للسورة في جزء عام لفتة لطيفة تتسق في روحها مع روح هذه الظلال، فنستعيرها منه هنا. قال رحمه الله: ثم أقسم بوارد وما ولد ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود، وهو طور التوالد، وإلى ما فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع، وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشأ وتكميل الناشئ وإبلاغه حده من النمو المقدر له. فإذا تصورت في النبات كم تعاني البذرة في أطوار النمو، في أطوار النمو من مقاومة فواعل الجو ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من العناصر إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان وتستعد إلى أن تلد بذرة أو بذورا أخرى تعمل عملها وتزين الوجود بجمال منظرها، إذا حضرت ذلك في ذهنك والتفت إلى ما فوق النبات من الحيوان والإنسان حضر لك من أمر الوالد والمولود فيهما ما هو أعظم، ووجدت من المكابدة والعناء الذي يلاقيه كل منهما في سبيل حفظ الأنواع واستبقاء جمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم. انتهى. لقد خلقنا الإنسان في كبد يقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الإنساني. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة ومشقة وجهد وكدح وكفاح وكدح، في مكابدة ومشقة وجهاد وكد وجهد وكد وكفاح وكدح، كما قال في السورة الأخرى: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه. الخلية الأولى لا تستقر في الرحم حتى تبدأ في الكبد والكدح، في الكبد والكدح والنصب، تقول النصب النصب نصب، لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة والغذاء بإذن ربها، وما تزال كذلك حتى تنتهي إلى المخرج، فتذوق من المخاض إلى جانب ما تذوقه الوالدة، ما تذوق وما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد يختنق في مخرجه من الرحم. ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر، يبدأ الجنين ليتنفس هذا الهواء الذي لعهد له به، ويفتح فمه ورئتيه الأول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقة البداية، وتبدأ دورته الهضمية ودورته الدموية في العمل على غير عادة، ويعاني في إخراج الفضلات حتى يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد، وكل خطوة بعد ذلك كبد، وكل حركة بعد ذلك كبد. والذي يلاحظ الوليد عندما يهم بالحبو وعندما يهم بالمشي يدرك كم يبذل من الجهد العنيف للقيام بهذه الحركة الساذجة، وعند بروز الإنسان، عند بروز الأسنان كبد، وعند انتصاب القامة كبد، وعند الخطو الثابت كبد، وعند التعلم كبد، وعند التفكر كبد، وفي كل تجربة جديدة كبد، كتجربة الحبو والمشي سواء. ثم تفترق الطرق وتتنوع المشاق، هذا يكدح بعضلاته، وهذا يكدح بفكره، وهذا يكدح بروحه، وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء، وهذا يكدح ليجعل الألف 2010 آلاف، وهذا يكدح لملك الأوجاه، وهذا يكدح في سبيل الله، وهذا يكدح لشهوة ونزوة، وهذا يكدح لعقيدة ودعوة، وهذا يكدح إلى النار، وهذا يكدح إلى الجنة. اللهم إن نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحا إلى ربه فيلقاه، وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء، وتكون الراحة الكبرى للسعداء. إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا، تختلف أشكاله وأسبابه، ولكنه هو الكبد في النهاية. فأخسر الخاسرين هو من يعاني من كبد، من يعاني كبد الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبد الأشق الأمر في الأخرى. وأفلح الأفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهي عنه كبد الحياة وتنتهي به للراحة الكبرى في ظلال الله. على أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء، إن الذي يكدح للأمر الجليل ليس كالذي يكدح للأمر الحقير، ليس مثله طمأنينة بال وارتياحا للبذل واسترواحا بالتضحية. فالذي يكدح وهو طليق من أثقال الطين أو للانطلاق من هذه الأثقال ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق بالأرض كالحشرات والديدان، والذي يموت في سبيل دعوة ليس كالذي يموت في سبيل نزوة، ليس مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد والكبد الذي يلقى. الله أكبر. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ولقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ بعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض دعاوى الإنسان وتصوراته التي تشي بها تصرفاته. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ إن هذا الإنسان المخلوق في كبد الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد، لا ينسى حقيقة حاله وينخدع بما يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع، فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه، فيطغى ويبطش ويسلب وينهب ويجمع ويكثر ويفسق ويفجر دون أن يخشى ودون أن يتحرج. وهذه هي صفة الإنسان الذي يعري قلبه من الإيمان. يقول أهلكت مالا لبدا. إذا دعي للخير والبذل في مثل هذه المواضع التي ورد ذكرها في السورة يقول أهلكت مالا لبدا وأنفقت شيئا كثيرا، فحسبي ما أنفقت وما بذلت. فيقول الله أيحسب أن لم يره أحد؟ ينسى أن عين الله عليه وأن علمه محيط به، فهو يرى ما أنفق ولماذا أنفق، ولكن هذا الإنسان كأنما ينسى هذه الحقيقة ويحسب أنه في خفاء عن عين الله تعالى. فيقول الله جل وعلا ألم نجعل له عيني. أمام هذا الغرور الذي يخيل الإنسان أنه ذو منعة وقوة، وأمام ظنه بالمال وادعائه أنه بذل الكثير، يجابهه القرآن بفيض الآلاء عليه في خاصة نفسه وفي صميم تكوينه وفي خصائص طبيعته واستعداداته، تلك الآلاء التي لم يشكرها ولم يقم بحقها عنده. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. إن الإنسان يغتر بقوته، والله هو المنعم عليه بهذا القدر من القوة، ويظن بالمال، والله هو المنعم عليه بهذا المال، ولا يهتدي ولا يشكر. وقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات، جعل له عينين على هذا القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الإبصار، وميزه بالنطق ولسانا وشفتين، فأعطاه أداته المحكمة لسانا وشفتين، وهديناه النجدين، ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر والهدى والضلال والحق والباطل. وهو قوله وهديناه النجدين ليختار أيهما شاء، ففي طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين، والنجد الطريق المرتفع، وقد اقتضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على سلوك أيهما شاء، وأن تخلقه بهذا الازدواج طبقا لحكمة الله في الخلق وإعطاء كل شيء خلقه وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود. وفي وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الإنسانية كما أنها تمثل قاعدة النظرية النفسية الإسلامية، هي والآيات الأخرى في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. وقد عرضنا لذلك في سورة الشمس بسورة أوسع مجالا. فلا اقتحم العقبة، هذه الآلاء التي أفاضها الله على جنس الإنسان في خاصة نفسه وفي صميم تكوينه، والتي من شأنها أن تعينه على الهدى، عيناه بما تريان في صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الإيمان، وهي معروضة في صفحات الكون مبثوثة في حناياه ولسانه ولسانه وشفتاه، وهما أداة البيان والتعبير، وعنهما يملك الإنسان أن يفعل الشيء الكثير. والكلمة أحيانا تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر، وأحيانا تهوي بصاحبها في النار كما ترفعه أو تخفضه في هذه النار، صلى الله العافية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. ويباعدني عن النار. قال: سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لساني. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهدايته إلى إدراك الخير والشر، ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار، وإعانته على الخير بهذه الهداية. هذه الآلاء كلها لم تدفع هذا الإنسان إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الجنة، هذه العقبة التي يبينها الله له في هذه الآيات. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هذه العقبة التي يقتحمها الإنسان إلا من استعان بالإيمان، هذه العقبة التي تقف بينه وبين الجنة، لو تخطاها لوصل. وتصويرها كذلك حافز قوي واستجاشة للقلب البشري وتحريك له ليقتحم العقبة، وقد وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم. فلا اقتحم العقبة، ففيه تحضيض ودفع وترغيب. وما أدراك ما العقبة، من باب التفخيم لأمرها والتهويل من شأنها. هذا تفخيم لهذا الشأن وتعظيم. وما أدراك ما العقبة، إنه ليس تضخيم العقبة ولكنه تعظيم شأنها عند الله، ليحفز به أو ليحفز به الإنسان إلى اقتحامها وتخطيها مهما تتطلب من جهد ومن كبد. فالكبد واقع واقع، وحين يبذل لاقتحام العقبة يؤتي ثمرة، ويعوض المقتحم عما يكابده ولا يذهب ضياعا، وهو واقع واقع على كل حال. ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها الدعوة في أمس الحاجة إليه، فك الرقاب العانية وإطعام الطعام، والحاجة إليه ماسة للضعاف الذين تقص عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة. وينتهي بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان خاص، والذي تواجهه النفوس جميعا وهي تتخطى العقبة إلى النجاة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقها، وأن العتق هو الاستقلال بهذا. وأيما كان المقصود فالنتيجة الحاصلة واحدة. وقد نزل هذا النص، والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة تقوم على شريعته، وكان الرق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها، وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الإطلاق. فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته وبلال بن رباح وصهيب وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، اشتد عليهم البلاء من سادتهم العتاة وأسلموهم إلى تعذيب لا يطاق. وبدأ أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة. فكان أبو بكر رضي الله عنه هو السابق كعادته دائما إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمأنينة واستقامة. قال ابن إسحاق: وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما لبعض بني جمح مولدا من مولديهم، وكان صادق الإسلام طاهر القلب. وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقوله في ذلك البلاء: أحد أحد أحد أحد. حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما وهم يصنعون ذلك به، وكانت دار أبي بكر في بني جمح، فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه أقوى على دينك، أعطيكه به؟ قال: قد قبلت. قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك وأخذه وأعتقه، ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر المدينة 6 رقاب، بلال سابعهم، عامر بن فهيرة شهد بدرا وقتل يوم بئر معونة شهيدة، وأم عبيس وزنيرة وأصيب بصرها حين اعتقها، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة. فقالت: كذبوا وبيت الله، ما تضر اللات والعزة وما تنفعان. فرد الله بصرها وأعتق النهدية وابنتها، وكانت لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: حلي يا أم فلان، أي تحللي من يمينك. فقالت: حل، أنت أفسدتهما فاعتقهما. قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: فقد أخذتهما وهما حرتان، أرجع إليها طحينها. قالت: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: ذلك إن شئتما. ومر بجارية بني مؤمل وهي من بني عدي وكانت مسلمة، وكان عمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام، هو يومئذ مشرك، وهو يضربها حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك أني لم أترك إلا ملالة. فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكر فاعتقها. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الله ابن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذا فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت إني إنما أريد ما أريد لله، يعني ليس لنفسي ولا لخدمتي، لقد كان رضي الله عنه يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية لله، وكانت الملابسات الحاضرة في البيئة تجعل هذا العمل يذكر في مقدمة الخطوات والوثبات لاقتحام العقبة في سبيل الله. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة المجاعة، ويوم المجاعة الذي يعز فيه الطعام هو محك لحقيقة الإيمان. يتيما ذا مقربة، وكان اليتيم يجد في البيئة الجاهلية الجاحدة المتكالبة الخسف والغب ولو كان ذا قربة. وقد حفل القرآن الكريم بالوصية باليتيم مما يدل على قسوة البيئة من حول اليتامى، وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى في السور المدنية بمناسبة التشريعات الميراث والوصية والزواج، وسنذكر الكثير منها إن شاء الله تعالى في سورة النساء خاصة، وأيضا في سورة البقرة وغيرهما. أو مسكينا ذا متربة، كذلك إطعام المسكين ذي المتربة، أي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله. في يوم المسغبة يقدمه السياق القرآني خطوة في سبيل اقتحام العقبة، لأنه محك للمشاعر الإيمانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار ومراقبة لله في عياله في يوم الشدة والمجاعة والحاجة. وهاتان الخطوتان فك الرقبة وإطعام الطعام كانت من إيحاءات البيئة الملحة، وإن كانت لهما صفة العموم، ومن ثم قدمها في الذكر، ثم عقب بالوثبة الكبرى الشاملة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هنا ليست للتراخي الزمني، إنما هي للتراخي المعنوي، باعتبار هذه الخطوة هي الأشمل والأوسع نطاقا والأعلى أفقا. وإلا فما ينفع فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إيمان، فالإيمان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام الطعام، وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزنا في ميزان الله، لأنه يصله بمنهج ثابت مضطرد، فلا يكون الخير فلتة عارضة ترضيه، ترضية لمزاج متقلب أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة. وكأنما قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، وفوق ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فسمى هنا لإفادة معنى الفضل والعلو، والصبر هو العنصر الضروري للإيمان بصفة عامة، والاقتحام العقبة بصفة خاصة، والتواصي به يقرر درجة وراء درجة الصبر ذاته، درجة تماسك الجماعة المؤمنة وتواصيها على معنى الصبر وتعاونها على تكاليف الإيمان، فهي أعضاء متجاوبة الحس تشعر جميعا شعورا واحدا بمشقة الجهاد لتحقيق الإيمان في الأرض وحمل تكاليفه، فيوصي بعضها بعضا بالصبر على العبء المشترك، ويثبت بعضها بعضا فلا تتخاذل، ويقوي بعضها بعضا فلا تنهزم. وهذا أمر غير الصبر الفردي، وإن يكن قائما على الصبر الفردي، وهو إيحاء بواجب المؤمن في الجماعة المؤمنة، وهو ألا يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت، ولا يكون داعية هزيمة بل داعية اقتحام، ولا يكون مسار جزع بل مهبطة طمأنينة. وكذلك التواصي بالمرحمة، فهو أمر زائد على المرحمة أو على الرحمة، إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم في صفوف الجماعة عن طريق التواصي به والتحاض عليه واتخاذه واجبا جماعيا وفرديا في الوقت ذاته، يتعارف عليه الجميع ويتعاون عليه الجميع. فمعنى الجماعة قائم في هذا التوجيه، وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهميته في تحقيق حقيقة هذا الدين، فهو دين جماعة ومنهج أمة، مع وضوح التبعية الفردية والحساب الفردي فيه وضوحا كاملا. أولئك أصحاب الميمنة، نسأل الله من فضله. أولئك الذين اقتحمون العقبة كما وصفها القرآن وحددها، أولئك أصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين كما جاء في مواضع أخرى، أو أنهم أصحاب اليمين والحظ والسعادة، وكلا المعنيين متصل في المفهوم الإيماني. ثم قال: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ولم يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لفريق المشأمة غير أنه يقول والذين كفروا بآياتنا، لأن صفة الكفر تنهي الموقف، فلا حسنة مع الكفر ولا سيئة إلا والكفر يتضمنها أو يغطي عليها، فلا ضرورة للقول بأنهم الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام ثم هم الذين كفروا بآياتنا. فإذا كفروا بما هو بنافعهم، فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء من ذلك حتى لو فعلوه. وهم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، أصحاب الشؤم والنحس، كلاهما كذلك قريب في المفهوم الإيماني. وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة لم يقتحموها، فأصبحوا من أصحاب المشأمة ومن أهل النار، عليهم نار مؤصدة أي مغلقة، إما على المعنى القريب أي أبوابها مغلقة عليهم وهم في العذاب محبوسون، وإما على لازم هذا المعنى القريب وهو أنهم لا يخرجون منها، فبحكم إغلاقها عليهم لا يمكن أن يزايلوها، وهذان المعنيان متلازمان. هذه هي الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني وفي التصور الإيماني، تعرض في هذا الحيز الصغير بهذه القوة، تعرض في هذا الحيز الصغير بهذه القوة وبهذا الوضوح. وهذه خاصية التعبير القرآني الفريد. انتهى كلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في ظلال القرآن. انتهى وقتنا، ولكن نختم بعمدتنا. وسيكون ملخصا إن شاء الله. بسم الله. العمدة مين؟ ابن كثير رحمه الله. يقول: تفسير سورة البلد وهي مكية، لا أقسم بهذا البلد، هذا قسم من الله عز وجل بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالا، لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها. قال خصيف عن مجاهد: لا أقسم بهذا البلد، لا رد عليهم، أقسم بهذا البلد يعني مكة، قاله ابن عباس. وأنت حل بهذا البلد، أنت يا محمد يحل لك أن تقابل به، وقيل ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: أنت حل بهذا البلد، أنت به من غير حرج ولا إثم. قال الحسن البصري: حلها الله له ساعة من نهار. هذا المعنى الذي قالوه قد ورد في الحديث المتفق على صحته، أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام فقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، ووالد وما ولد. الوالد الذي يلد وما ولد، العاقل الذي لا يولد له، قيل الوالد العاقر وما ولد الذي يلد، وقيل يعنى بالوالد آدم وما ولد ولده، وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي، لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده، وقيل هو إبراهيم وذريته، واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده، وهذا محتمل أيضا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، روى أو روي عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وابراهيم النخعي وخيثمة والضحاك وغريم يعني منتصبا. زاد ابن عباس في رواية عنه في بطن أمه، والكبد الاستواء الاستقامة. ومعنى هذا القول لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وكقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقيل في كبد أي في شدة خلق، ألم تر إليه، وذكر مولده ونبات أسنانه، وفي كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق، وهو كقوله حملته أمه كرها وضعته كرها وأرضعته كرها ومعيشته كره، فهو يكابد ذلك. والكبد هو الشدة وطلب المعيشة أو المشقة، وقيل في كبد في قيامه واعتداله، وكبد يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة، ويكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، آدم خلق في السماء فسمي ذلك الكبد، وقيل بل هي مكابدة الأمور ومشاقها، ويجمع كل الأقوال وأنا أختصرها. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الحسن البصري يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله، قال قتادة قال ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه، قال السدي أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل، يقول أهلكت مالا لبدا، أي يقول ابن آدم أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، قاله مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم. أيحسب أن لم يره أحد، قال مجاهد أي أيحسب أن لم يره الله عز وجل، وكذا قال غيره من السلف. ألم نجعل له عينين أي يبصر بهما، ولسانا وشفتين، لسانا ينطق به فيعبر عما في ضميره، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي عن مكحول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها، لك الحمد لك الشكر يا الله نعجز عن شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لك لهما غطاء، فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما، وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وأحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك، وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك، يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله وهو ابن مسعود وهديناه النجدين قال الخير والشر. وقد روي كذا روي عن علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني وآخرين. وفي الحديث هما نجدان، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. ولكن هذا ليس بصحيح، فقوله تعالى وهديناه النجدين كقوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلا اقتحم العقبة قال ابن جرير سنده عن ابن عمر في قوله فلا اقتحم العقبة قال جبل في جهنم. قال كعب الأحبار هو 70 درجة في جهنم. قال الحسن البصري عقبة في جهنم. قال قتادة إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وما أدراك ما العقبة؟ قال قتادة ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الآيات قال ابن زيد اقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، ثم بينها بقوله وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فك رقبة قرئ بالإضافة وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعولة فك رقبة، وكلتا القراءتين معناهما متقارب. وفي الحديث من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج. قال علي بن حسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال فقال سعيد نعم. فقال علي بن حسين لغلام له أفره غلمان أدع مطرفا، فلما قام بين ذي قال اذهب فأنت حر لوجه الله. غلام له أفره غلمانه وفي الحديث أيما مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظم من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة. ثم أورد عددا من الأحاديث في هذا الباب أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال ابن عباس ذي مجاعة كذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد، والسغب هو الجوع. قال إبراهيم النخعي في يوم الطعام في يوم الطعام فيه عزيز. قال قتادة في يوم يشتهى فيه الطعام أو إطعام في يوم ذي مسغبة. من؟ يتيما ذا مقربة. أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما ذا مقربة ذا قرابة منه. قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح. أو مسكينا ذا متربة أي فقيرا مدقعا لاصقا للطلاب بالتراب، وهو الدقعاء أيضا. ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب، وفي رواية هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له شيء، وهو البعيد التربة، وقيل الغريب عن وطنه، وهو الفقير المدين المحتاج، وهو الذي لا أحد له. قال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل ابن حيان: هو ذو العيال، وكلها معاني قريبة أو قريبة المعنى. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، تواصل ابن حيان، ثم كان من الذين آمنوا أي ثم مع هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وفي الحديث: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين، نسأل الله من فضله. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال، نعوذ بالله تعالى، عليهم نار مؤصدة مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها، فهي مطبقة مؤصدة أي مطبقة مغلقة الأبواب، كما جاء في سورة الهمزة مؤصدة إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة، وقيل مؤصدة يعني حيط لا باب له، ومؤصدة مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد، نسأل الله العفو والعافية. قال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوا في الحديث، ثم أمر بهم إلى جهنم، ثم أوصدوها عليهم أي أطبقوها. قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض النوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله: آخر تفسير سورة البلد ولله الحمد والمنة. نعم أطلت عليكم واستغفر الله لي ولكم، وبهذا أكون إن شاء الله قد انتهيت من تفسير سورة البلد، بحيث يعني أتينا على فوائدها وأحكامها وكثير من معانيها نستفيد من كل لون من التفاسير، والحمد لله رب العالمين. من بعد سورة البلد تأتينا إن شاء الله سورة الفجر. سورة الفجر موعد لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، غدا للثلاثاء تفسير إن شاء الله ليلة، ومع سورة البقرة نهارا إن شاء الله. نسألكم صالح الدعوات، التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعفو والعافية، وأسأل الله لكم ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.